الجنوب كل نهار جمعة من الأربعة للستة على نفزة وأثناء. ذاكرة الجنوب. مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. اليوم شوية ريح وفما شوية عجاج، على كل احنا متعودين بيه هنا الريح ذايا، كما قال الشاعر الريح لنا والمطر للساحل، وجيباينا كان السحاب الراحل، وإن شاء الله ربي يرحمنا بعد هالريح ضايا بمطرة. على كل هذا نداء لكل مستعملي الطريق وأصحاب السيارات باش يتوخوا الحذر ويخلوا مسافة الأمان، وإن شاء الله سوء على مهلك سوء، خلي الدنيا ترو، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع وربي يوصل بالسالم، ونتمنى السلامة لكل الناس. اليوم في حلقة جديدة من البرنامج، اليوم معايا ضيف، مش نقول على اسمه خاطر هو اللي حبيت يعرف بروحه، ضيف يعني خفيف الظل ووزن من وزن ثقيل، خاطر يعني عندها مشاركة كبيرة في إحدى المهرجانات خلاته يكون معناها متوج بجائزة كبيرة. على كل تنحكوا معاه وتكتشفوا الشخصية هذه اليوم اللي سعدت بلقائها يعني في هالحلقة اليوم. على كل اليوم ضيفنا معناها صاحب الكلمة وأصحاب الكلمة يعني تلقاهم أكثر الناس إحساسا وأكثر الناس يعني حتى طبيعته تكون مزاجي، والشعراء كما قال ربي يتبعهم الغوون، أنت الشعراء ونحن الغوون يا أستاذ. على كل سي علي درمولي إذا كان حاضرة غناية ما هو محمد الجاموسي مرة قال راي الدنيا ما تدومش، وكما قال الشيخ العفريت الأيام كيف الريح بالتبريمة غربي وشرقي ما يدومش ديما، كان جانا البحري راه تجينا الغربي، وكان جانا الغربي تو يجينا الشهيلي. على كل معلوم هذا معلوم، الدنيا يوم بيوم نهير شمسة وقادة ونهار شوية غيوم، تطلع وتفوت سحابة ووجه الله هو اللي يدوم. إذا كان حاضر علينا عدوها الغناية. على كل تحبوا تفعلوا معنا مع ضيفنا العزيز الشاعر اللي مش يقول على اسمه، تنجموا تطلبونا على 75 493 859. علي شني رأيك في الغناية؟ حضرت اي نسمع سيدي يلا هاي. الدنيا ساعة بساعة لا تغرك الأحياء، لبستها نواعة ومشيتها بميزان، ليلى جمرة لماعة وليلى شوية نجوم. معلوم تطوار، والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار، لعزة ولا مذلة هذه الحياة تطوار، والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار، واللي عينه في الغلة لازم يدفع السوم. معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم، معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم، غير شمس لهابة ونهار شوية غيوم، اطلع وتفوت اصحابة وش الله صبرك واجب هذه هي الكتبات، لا تشكي ولا تعاتب الجاي مع اللي فات، يا روحي صبرك واجب هذه هي الكتبات، لا تشكي ولا تعاتب الجاي مع اللي فات، اللي في الضحكة راغب على الدمعة ميلوم. معلوم يوم بيوم، معلوم هذا معلوم الدنيا يوم بيوم، غير شمس لهابة ونهار شوية غيوم، تطلع وتفوت اصحابة ووش الله يدوم. ذاكرة الجنوب، رجعنا معكم من جديد مستمعينا الكرام، اذا كان تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة اينما كنتم نسلم عليكم وين ما وصلكم صوتنا، واللي اختار مرافقتنا في هالامسيه هذه تو ما قالك تو وقت هذا كان الركشه والدار والتلفز على كل هنا، نحبوا جماعه الاذاعه ونحبوا يسمعونا يسمعونا من الراديو. على كل اليوم ضيفي هو يعني الشاعر، يعني وانا سعدت بمعرفته واول مره معنا نتعرف عليه، سمعت اسمه لكن أول مرة نشوفه شخصيا، اللي هو الشاعر خويا الناصر الشايب. مرحبا بك خويا الناصر، وش نحوالك؟ مرحبا بك سيد علي، ومرحبا بالمستمعين وكل، رحب بكم. أنا الناصر الشايب من جمنة، موظف معتمدية بالجنوبية. أيوة. مش عارف شنو نجم نقول لكم، واخر مرحبا بكم على كل حال. على كل ناصر، انت شاعر، ودليل على انك انت شاعر مبدع من الجيل الجديد انك انت يعني تحصلت على جوائز في مهرجانات كبيره، ومش بالسهل انك تتحصل على جائزه اولى في مهرجان الشعر في مهرجان دوس، يعني عراك الفحول وعراك الكلمه والقصيد، والناصر الشايب يختطف الجائزه الاولى، هذايا مهوش سهل. معناها اللي هذه شهادة ليك أنك شاعر من الشعراء من الوزن الثقيل. على كل ناصر، كان تحكينا على تجربتك، وقتاش بدأت التجربة الشعرية؟ تجربتي مع الشعر انطلقت من اللي أني صغير، من اللي وعيت على الدنيا وعيت أني نسمع في الشعر، من هذا قال جدك، هذا قال عمك، هذا أيوة، يعني أنك العائلة تقول أي الكلام تقول الشعر. عندنا في عائلتنا خاصة اللي هو جد باباي اللي كان يقول أكثر واحد، جدي شكون حمد الشايب. أيوة. كان هو اللي يحفظوا له مغلب العرش، يحفظوا له مغلب ديما، قال جدك قال جدك وين تمشي يعني. أي معروف معناه قصايدة معروف. أي جدي اللي هو باباي كان يقول الشعر لكن ما كانش بارز فعلا على درجة ما. أي. عمي كذلك كان يقول في الشعر، فمن هي ثم انتقل خذيت المشعل يعني. أيوة. تو معناها هي الكلمة، خطر كيبدا الإنسان معناها في مناخ عائلي فني، والشعر كانت العرب قبل يفتخروا بشخصيتين، الفارس والشعر. والشعر نعم. وإذا كان القبيلة ما عندهاش فارس وما عندهاش شاعر تعتبر قبيلة يعني معناها من الدرجة الثانية. اي نعم. ونعرف أنك أنت تنحدر من قبيلة جمنة، وما أدراك يعني هالمدينة هذه العظيمة، معناها مجموعة القبائل الموجودة في جمنة ومعروفين بالقلم. اي والقلم يعني هو الكلمة وهي الشعر وهي يعني النص. لو كان نبدو بالجد الأول يعني حتى نأخذ لمحة على إيش قال جدك، حتى جزء على الأقل نعرفه به. جدي جدي والله هي القصائد الموجودة عنده ياسر، لكن من بينها كان قصيدة هو وقتها ذرة يخدمه البرة، هو في يعني وقت الكبر وحس انه بالغيبة متاع ذرة أثرت فيه ياسر. فهمتني؟ يقول استحشت وطوالت علي المدة عامين، والثالث دخل في العدة، الله ثالث هني بعدادة، لا من اللي في منكم قداية ونادى، سيدك يخمم في منام رقادة، وتقت عليه الخرب قاب السدة، استحشت وطوالت علي المدة عامين، والثالث دخل في العدة. الله، هذا جد معناها جد هذا بوباي. جد باباي حمد الشيب. اي حمد بالشيب، اي يعني يحفظوله تو في جمنا معروف. مغلب اهل عارش نحني ويعني وحتى لجاور حتى في جمنا مشهود. اي اعطينا عندكش معناها حتى جزء من قصيد لعمك والا للوالد نتاع؟ والله باباي ما كانش يقول في شعر، باباي يحفظ حفاظ. عمي يقول في يعني بصراحة ما حفظتلاش بشكل، لكن أني حضرت له هدية، حضرت لها في سجال كان هو في مبارزة هو وواحد آخر. أي شعر يقول اسم رحومة، هو رحومة الشايب، نوجه له تحية بالمناسبة. مشهورة تحية يا رحومة، كانت تسمع فينا طبنا على 75-493-859. يقول لنا رحومة وزاني معلومة، وبحري لا من قدي عومة، معروف من الجد بحرنا ما يخشاشي حد، واعر طبة ما ينقد اللي زودنا نحكم ثومة. فرد عليه الآخر اللي هو كان اسمه، لكن الغلطة متاعة إنه كان ما رجعش القافية، ملتزمش بالقافية، وبقي في حرف النون اللي هي كانت في الميم. فكمل العاد يقول لي علاش هيك تخون وتمشي كده حرف النون؟ هذا مش قانون، والقافية راهي معلومة. أني تعرفني دمي سخون، وضرباتي ديما مسمومة، رحومة وزاني معلومة، وبحري لا من قد يعومة. الله الله يرحمه يا أخوي. على كل حابين ناخذ فكرة على القصيد العائلي هذايا، وهم يعني فحول، والكلمة يعني الشعر يا دائما يتغنى بمعناها بالفروسية وبالكلمة الصحيحة. باسي ناصر، انت بديت تسمع معناها في العائله، اول قصيد قالها النصر الشايب شكون هي؟ اول قصيده قالها النصر الشايب ساعه احب نوجه تحيه للشاعر محمد بالقاضي. ايوا، لان بالقاضي بتاع بازمه، محمد بالقاضي من جمنا، من جمنا. اي من اي من شهير بالقاضي، لانه هو من شورفين. فعلا مره صادف انه كلمني في في البرنامج. محمد بالقاضي هذا كنت اني بالنسبه لي نعتبره اول مدرسه يعني توجهت لها في الشعر. أيوة. كنت نقول في الشعر، ما كنش نعترف من نعرف ان فما في الشعر الشعبي وزن، فما كذا كنت نقول يعني كاكا، يعني تلتزمش بقافية، تلتزمش بقافية، ما وزن، ما اي بالضبط وزن معين ما التزمش به قد. فمحمد هو اللي وراني لوزان وعرفني في لوزان، وهو اللي قال لي راه الشعر فيها وزان، وراني يعني واعطاني الفكرة الاولى. خذيه يعني اول درب متاعي هو السطره تقريبا. أيوة. فهمتني؟ محمد الخاض، محمد انسان طيب ياسر وباه ياسر، ويعني وان شاء الله ربي يوفقه في حياته. امين. المهم سمعت اول قصايدك يعني؟ سمعني، كانت طلب مني قصيده، وطالع كان من عنده هو، فهمتني؟ وقتها مازلت ما نعرفش الوزن اني، وخليتها كما هي للمصداقية التاريخية. فعلا ما كانتش موزونة هي القصيدة. نقول يقول فيه الطالع، هو يقول عزيز نفس لكن طيبتي غرتني، عزيز نفس لكن طيبتي غلبتني، تبعتها غرتني، عود الحياة جمرتها حرقتني. الله، هذا بالقاضي. هذا والله قاله لي بالقاضي، مش عارف المن بالضبط. أما قال لي ها عطاني الطالع هذا، قال لي حاول تخدم عليه. كانت الإضافة بهاناتها، باش ننقلها بهاناتها، لأن كما قلت لك المصداقية التاريخية ما صلحت فيها حتى شيء. قلت تبعتها بإحساسي، نجري ونطلب في عطفها، ونساسي لنصار من القهر، شايب راسي بنيران، ودها في الكنين، شوتني وكحصلت، قطعت علي انفاسي وما رافتش حتى شوي كيد بحتني. الله بقيت في الخلاء ومجروح نعد غير وقتاش فراق البدن للروح ترميت وحدي انفافي شطر مذبوح بين الحياة والموت هي خلتني وخفيت جرحي وما بغيت نبوح والروح شدت في ما فرقتني الروح شدت فيا وملك الموت نشب حب عيني لا حب يبتل لا نقضتني هي بسببها حتى الموت تعززت عكستني والدمع هابط على الخدار ثنية وهزيت قدرها في العلي وطتني. الله هذه كانت أول تجربة وكان يعني بالقاضي يمكن هو المؤطر الأول أيوة. وبعدين هل أن التلميذ يعني انتصر على الأستاذ وإلا يعني ولا شنية ولا بقي صورة بالقاضي معك والله تبع فيك؟ بالقاضي بقي تبع فيا في كل ما يعني شو اسمه يعني فضله بصراحة من نجمش ننساه. بالقاضي مستوى درايته هو بالشعر هو على فكرة طاقة من الحفظ رهيبة جدا. أيوة رهيبة جدا عند ديوان تنجم تكون تنجم تقول مكتبة هو يعني غريب جدا طاقة الحفظ اللي عنده غريبة جدا. يحفظ الكل شو اسمه يحفظ المرازيق يحفظ كامل الجهة يحفظ حتى البرة من الجهة يحفظ في الصح فهمتني. عنده حس نقدي في الشعر قوي برشا فهمتني. يعني ديما القصيدة وقت اللي تجيبش تعرضها على القاضي تبدأ كانك تعرضها على القاضي مرام بالضبط فعلا فعلا اسم على مسمى هو أحسنت الله يبارك لك سيدي علي. تبدأ ديما أرهب منها يعني تبدأ متخوف لأن القاضي قلت لك عنده حس نقدي غريب يعني يفيق بأبسط البصائر. الحاجة الأخرى اللي فيه يعني اللي هي تطمن شوي اللي بشي يسمع الشعر إنه يشجع شجع ياسر شجع ياسر ويحلك الباب يعني على مصراعيه نعم اثنين. هذا التجربة الأولى كانت مع القاضي ثم انطلقت من ثمك للسمع ونكتب ونخلي يعني أي. كان الشعر تقريبا نكتب بساعات وحتى أصلا حتى نكتب ويعني وكما نقولوا احنا ونتلف فهمتك نتلف عديد من القصائد اللي هي أتلفت وتلاشت حتى من ذاكرة متاعي نتيجة نوع معين من الإهمال فترة طويلة عديتها من الإهمال مني في الشعر حتى ان حاولت في عام اظن في 2013 قلت علاش ما نشاركش في مهرجان دوز. ايوه للاسف اني القصيده حضرتها مؤخر يعني مؤخر ياسر مني على ما اظن ان الموضوع وقتها كان 2013 2014 ما اتذكرش بالضبط. الموضوع هو وقتها كان الشعر ورفقته هم هني كتبت فيها قصيدة جلها نسيه نحفظ منها البعض لو سمعنا شوي منها ترى قل لها يا شعر أني هست علي هسة منك جواب جسة ننشدك رجع علي اللسة معروف أصلك من قديم زمان وما زلت على المر الزمان الدور في تاريخنا بالذات عندك شان تشهد على ما مر من العصور من عهد امر القيس بن ابان وعكاظ سوق اشعارنا المشهور ورافقت عنتر فارس الفرسان وكيف كان عن الجيش الاعدائي غور النين المهلهل صال في الميدان وكيف التعسف بالحقوق يجور ومدحك مبين نابغة ذبيان وزيد عمر بن كلثوم بصلة فخور معاك الحطيئة معاك بو حيان وزيد ومعاك وزيد الفرزدق والجرير حضور يعني تقريبا دخلت يعني الشعراء الجاهلين انطلقت من الشعراء الجاهلية وحتى حاولت نعمل نوع من التدرج لين وصلت للشاعر سعد الأزرق فهمتني شاعر سعد الأزرق يعني من الجنوب التونسي ثم انتقلت في مواضيع الشعر يعني بالضبط من حفظاش في آخر القصيدة ختمتها هي جريدة واحدة كانت أي قصيدة أي لكن تحمل ما يقارب على 50 بيت الله جريدة فهمتني. في ختام القصيدة يعني جاوبت على السؤال اللي هم رفاق الشعر يعني كان موضوع اللي شو اسمه نقول له قديم وجديد وتحزن وفرحان فيك حن والشدة وعدل وجور جاوب علي خلني نطمع منهم رفاقك دلني في الشور لنجاب جاوبني بفصيح لساني يا شاعري أني شعر محض شعور أني شعر محض إحساس وملزوم ننبع من قلب حساس، وكل قلب ليه مثال وسط الناس حسوا إحساسا قبل هو ما يحس. هم هو نظم القول جاب قياس، وهم كلام إحساس هم يمس. أني صاحبي كل من نظم وقاس، وكل من سمع لفظي وفهمة وحسة، ويا شعر أني هست علي هسة. الله سلام. الله أعطيك صح صح. والله نصر يعني فاجأتني بصراحة بالمستوى يعني العالي للكلمة. أنا أول مرة نسمعك ويعطيك الصحة، خطر أنت إنسان يعني شعر من نوع آخر، عندك عندك شخصية وقت تسمعك تحس أنك أنت معناها تتكلم، ماكش ماكش شبيه اللي غيرك، وهذه حسب رأيي يعني هذه مصدر القوة متاعك. على كل إذا كانت تحب وزادة تفرع معنا ولا تسلموا على شعرنا الناصر الشايب من مدينة جمنة، تنجموا تطلبونا على 75 493 859، تسألوه على حاله وعلى أحواله وعلى شعره وكلماته. على كل الناصر، أكيد كل شاعر أكيد ثم دفع للكلمة، إما يكون عيش قصة حب، وإلا يكون عيش مثلا قصة يعني يكون عاطفية، وإلا يعني درامية. دائما هذاك المنهل متاع الكلمة. لو حكينا الناصر أكيد شنو وراء الكلمات هذه، شنو الشخصية اللي وراء الكلمات هذه يعني. وإذا كنت عم تجاوب زاد حصلتني سيد علي. أيوة. لا نجم نجاوب مش أيوة. نجمش. أما يعني هذه حلمة يعني حتى على مستوى الحلم. الناصر الشاي، من هو الناصر الشاي؟ سؤال واعر يسأل. الناصر الشاي نجم نقول لك أني شخصية طبيعية جدا، عادي جدا، متواضع جدا، ما عنديش حتى اسم عادي يعني، ما عندي حتى حاجة تميزني أن أراها على الناس. حاجة وحيدة اللي هي ممكن نعيش هموم الناس أكثر من نعيش هم. أي فعلا ينجم يكون دافع زاد على الكلمة، نعيش في هموم الناس أكثر من همي. كم من حالة نراها تأثر فيها أكثر من حالتي. أي. ما نحبش الشكوى هم هني. أي ناخذ مكالمة هاتفية علي، معنا تليفون. ألو أسلامة. ألو. أهلا وسهلا. مساء الورد والياسمين، مساء الفل والرحين والحب والوفاء والود والإخاء. سيد علي شنو حوالك؟ شنو حوالك سيدي فاس الراي؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بضيفك الكريم الشاعر الفذ أخونا ناصر. مرحبا بك عيش. ونحييه ونحيي أخوي علي على الكونسولات، إن شاء الله يجعل مساءكم خيرات لكل الناس الكل إن شاء الله. أيوة. وأنا دخلت تو سيدي علي للبيت وفتحت الراديو ولقيت أخويا الناصر في المقطوعة هذه اللي كتبها بمناسبة مهرجان دوز يعني. أي. ومبين عليها هي قصيدة، على خاطر الإنسان اللي يفهم الشعر ويحب الشعر حتى لو تقول له بيت واحد يفهم القصيدة. أنت أول مرة تسمع الناصر الشايب؟ أول مرة يعني ولكن الشيء مما أتاه لا يستغرب من مدينة جمنة. مدينة جمنة تزخر بالطاقات فعلا يعني في جميع المجالات فعلا. يعني ناس أدباء وشعراء ومسرحيين وكل شيء عندهم. صحيح فرحيين ونحيي أخواننا الكل في جمنة إن شاء الله. عايشك. إذا كان عندك سؤال زاد تحب تسأله للناصر تفضل أخوي رضا. ربما سؤالي أخوي الناصر، مرحبا بيك. عايشك. مرحبا بيك، وانا نحييك ونحيي الشعراء الافذاذ امثالك معناها والناس اللي هذا من أصل هذا من اصلك. عايش. الله يعيشك. ربما سؤالي اخوي النصر، يعني نقول علاش النصر ما وصلناش لحد هذه الساعه في نبزاو، خاطر نعرف كل درشه شعراء ولا اغلبهم نعرفهم، لكن اخوي النصر ما سمعتش بيه. ربما تقصير من اخوي النصر، خاطر ما قدمش راحه هو، والا يعني تقصير من الناس اللي في الجهه بصفه عامه معناها، خاطر برشا شعراء ربما مغمورون يعني مسمع بهم حد يعني. صحيح. على كل اني باش يمكن باش ناخذ منك كلمه ناصر سامحني. انا بكري وقت دخلنا يعني في الكواليس قلت لناصر، قلت اول مره تجي لي اذاعه، قال لي راني اول مره والاذاعات هذه ما دخلتهاش وما طبيتهاش. قلت له بالله قول هالكلام هذا يعني. هو كما قلت رضا، هو يمكن يكون يعني تقصير من ناصر والله اعلم. على كل تحب تجاوب تفضل جاوب يعني. هو تقصير مني ني اصلا، حتى على الساحات نتاع الشعريه ما كنتش ما تجرأتش باش نظهر اني قدام، فهمتني؟ يعني يمكن جتني الشجاعة في العام هذا يعني في أواخر 2018 في مهرجان الشعر شاركت مشاركة وحيدة وبعدها مشاركة الصحراء اللي هي توجت وخذت الجائزة الأول. ما عنديش تجارب يعني عندي الشعر سابق حاضر لكن الجرأة والفرصة ما سنحتش وكوخوي. على كل إن شاء الله إن شاء الله اليوم إن شاء الله تكون بداية بادرة خير إن شاء الله على كل حال دخولك للإذاعة والإذاعة رضي ناصر منش مش نقول لك رأي رو منبر إعلامي مهم جدا جدا لتعريف الشاعر خاصة لأن رو الناس تسمع في الإذاعة بشكل كبير معنا وخاصة لجهتنا معنا أخوي العزيز فعلا يعني إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش هذه آخر زيارة على كل لا لا لا بالعكس هذه شجعتني شكرا لك لباس الرأي على كل تحية ليك وتحية إلى كل أهلنا في الرابطة العزيزة وأكيد الرابطة زاد فيها برشا مبدعين ومثقفين تحية ليك من خلالهم وتحية لهم من خلالك يا رضا شكرا لك يعطيك صحة. كما قال لك رضا سراي الشاعر معناها هو يبيع في السلعة نعم. عنده سلعة يبيع فيها لكن السوق اللي باش يمشي يهز السلعة ذيك هي الإعلام. إذا كان أنا نذكر في تجربتي الخاصة نحكي لك معناها وقت ما عندناش إذاعة في نفزاوة وكنا نمشي لإذاعات يعني نمشي ونسلف ركوبي ونمشي لإذاعة قفصة ولا إذاعة تونس ولا كذا أخويا ونقرق بمذيع ولا كذا بالله أخويا راني نيم قبلي وعندي بالله أغناية ولا إنتاج تنجمش تعديهولي والله يشوفه يقول لك باهي باهي هاتوا نشوفه تو إحنا عندنا منبر كما هذايا نصلي يعني بيه وإحنا تو قاعدين في البلاد نحكوا بالقا وقلنا وهوانهن ومجنش وخبارهن وتوكية يعني هذايا مكسب راهو مكسب عظيم. بالتالي المثقفين والشعراء والفنانين يلزم يدعموا الإذاعة معناها الإذاعة ذي يدعموها وهي تزادة معناها توقف معها هذايا مش مزية منا وأنتم زادة ما يكونش تقصير منكم خويا ناصر على كل إن شاء الله كما قال لك الإذاعة ما تكونش معناها إن شاء الله انطلاقة تكون من إذاعة نفزاو لا هو اللقاء معك سيد علي وبطبيعته يشرح على الواحد أخويا إن شاء الله إن شاء الله على كل باي خويا ناصر أعطينا قبل ما نوصل القصيدة المتوجة خلينا نذكر زادة يعني بيك ونحب زادة تحية ليك من خلالك السادة المستمعين تحبوا تفاعلوا معنا في برنامجنا اطلبونا على 75 493 859 تحبوا تتفاعلوا مع ناصر الشايب الشاعر معناه المتوج بجائزة الجائزة الأولى في مهرجان دوز للدورة اللي فاتت وهذايا مش معناها بصراحة أني وقت قلت لي راي فزت بالجائزة الأولى في مهرجان دوز خطر مهرجان دوز راهو معناها صراع فعلا صراع ما فماش وما فماش معناها ما جاب له حد غادي الأكثر من هيك كانت اللجنة بتاع التحكيم لجنة أدبية يعني عالية المستوى سي شهاب بن عمر سي مبروك المناعي عضو التالف تقريب سي الجزيراوي والله أعلم مثل زنيش يعني أساتذة كبار ناس على مستوى عالي جدا يعني كان محك وفهم باهي ناصر أكيد عاطفيا حكيت حاجة في نفسك ولا تحدثت الخيال معين لو تحكينا يعني قصيدة عاطفيا أول ما قال ناصر الشيء بش قال عاطفيا نحكي لك ونأكد لك في الكلمة أي عاطفيا عاطفيا التجارب اللي عندي أنا يعني نحكي لك على كم قلت لك راني ما عشتش هاي ما سارش ألبس الجبة متاع ما تنعيش هني القصة ذي ما سارش لا مش تتعيش تنعيش هني ما هي فعلا قصة هي فعلا قصة ممكن رأو أنت عارف بتحش فما واحد تقول فما واحد رأو تو يسمع فيا تو لأن حكاية وقعت الحكاية ويعني السيد ضايا رحلة طفل اللي كان يستنى فيها واللي كان حاجته بها رحلة البرة حكى لك على همه يعني قعدت لا احنا هذا كل ما كانش علمي بيها هي جت مفاجاه قاعدني وياها جه تليفون ما صدقش روحه هو فهمتني وقت اللي سالت اعطاني تفاصيل اعطاني القصه كامله يعني فهمتني كيفاش هو يعني كيفاش وقت تفكر وقت شاف البورتابل يعني وشاف رقمها هي على التليفون ما صدقش روحه هو بعد ما يقارب على 5 سنين ولا مش عارف بالضبط قديش القصيدة إن شاء الله باش تسمعوها يعني إن شاء الله باش تتغنى إن شاء الله لأن بعثتها الأخونا محمد بن قايد قال نحب نغني أي مسالش أي تراها نسمعها واش قال ناخذ مكالمة وبعدين نرجع مسالش مرحبا حالي. مرحبا ألو عسلامة على عسلامة معلي مرحبا بيك شكون معايا أحوالك بس عليه لباس عايش شكون معايا معاك خولة من قبلي مرحبا بيك يا خولة عايشك عم علي، تحية ليك والكامل فريق العامل معك. شكرا ليك يا خولة، يعطيك الصحة واحنا نحيوك. شنو وين في الريح انت؟ ده شادة الدار ما اكيد شادة الدار كالعادة عم علي، عتشي الريح راه ما يخوفش راه. ان شاء الله ربي يسترنا، الحمد لله نعمة من ربي الحمد لله. اي خولة سمعتيش بيه الناصر الشايب هذا؟ لا والله ما سمعتش بيه اول مرة، وتفاجأت وقت اللي قال عندي جايزة، اعطوني جايزة في دو. ايوه والله انا حبيت ان نسلم عليه. عايشك مرحبا بيك اختي. عايشك خويا الناصر. عسلامة خويا الناصر. مرحبا بيك اختي يا اخي. عايشك خويا، شنو احوالك؟ عايشك الله يبارك لك. عايشك، تحية ليك ولكل اهالي جمنة. تحية ليك، وانت منين الساعة خير حتى؟ هي من قبلي. قبلي تحية ليك وكل ولاية قبلي وقبلي تحديدا يا سيدي. عندك سؤال يا خولة للناصر؟ عندك سؤال؟ والله سؤال باش نسأله خويا رضا قبلي، معناه الويم، معناها ما كانش عنده ظهور، ما سمعناش بيه، معناه شنو السر في الغيبة هذه يا أخي الناصر؟ هاي جاوبها سيدي. هاي السر، أول شيء ساعة تقصير مني نيه. فما الإنسان باش ياخذ التجربة الخطوة الأولى يحتاج شوي التشجيع، يمكن ما كانش حاضر يعني بشكل جيد، كنت متردد نقدم ما نقدمش. في مهرجان كانت أول مناسبة حنية باش الإنسان يحتك بالشعراء ولا باش يجرب مستوى الكلمات اللي قدمها مع ناس أخرى، كانت هي مهرجان دوز. ومهرجان دوز راهو معركة طاحنة، خلاص معركة مش بسهل يعني. فبالتالي ترددت بشكل كبير الواقع متاع ربي، وما سهلتش الظروف، وبرشة يعني ظروف ما كانتش متاحة، واني أصلا زاد ما كنت شجاع فعلا. اني ما كنت يعني شجاع. أنت أكيد يعني جوابك هذا أنت أكيد أنا شجاع، أنا أكيد لك قلت. شكرا لك. ان شاء الله موفق يا اخويا الناصر، ان شاء الله من حسن الى احسن. عايشك الله يبارك، وان شاء الله نشوفوك في المهرجانات القادمه بحول الله ان شاء الله. يبارك ان شاء الله يا خولي، يعطيك الصحه المكالمه. شكرا لك، يعطيك الصحه، نحيوك زادا على الجو اللي عملتيه في الاستوديو، يعطيك الصحه. باهي القصيد اللي سمعناه اللي قاله ناصر الشايب على لسان صديقه، ايش قال؟ وصفت الحاله، حسيت انه هو فك فتره والفرحه هذيك. اي يقول له ذاقت خلوقي الريق فيه مرارة، ملهوف على شبحة كحيل انظارة. الله ملهوف تنشبحها، وباللي نوجد في خاطرين صارحها، الكبد ذابت من هوالة فحة، سالت تنقط في الحشاقة الطارة، شوت روح طارت لك بجوا نحة، بقي الجسم كل حوشي الخلت تديارة. الله الله أخوي، بقي الجسم وسط بلادي، وعقلي وروحي في وطنها غادي. بيجي الجسم وسط بلادي، وعقلي وروحي في وطنها غادي، لانيش ميت في الحود رقادي، ولا الجسم عاطي على الحياة مارة. من اللي رحل بابور حلق الوادي، رحل هنات العمر خلف نارة. حق يا خل. من اللي بسط شراعة، من اللي بسط شراعة، والشوق جامر كبتي ملتاعة، من اللي بسط شراعة غدت، والشوق جامد، من اللي بسط شراعة غدت كبتي بحر الهواء ملتاعة، والشوق في قلبي تشطة وجاعة، وزايد نفيخ الكير له بجمارة. معاه مركبي في بحر الهواء تداعة، والموج غرق جملة البحارة، مشت مركبي تتهامى، هاج البحر والليل زاد ظلامة، ولا شي بين شابحة قدامة، مترايسة لك رايسة والبوصلة ومدارة، ونيت قلبي على الهوى وسهامة، نلقاه سيفة قاسمة شطارة. الله لي وقت قلبي ذابل، ايه حتى نهتز على نغمة البورتابل، على الشاشتة رقمك ظهر مقابل، مشوق ضمات الوذن بحرارة، لوقات ليش حال علينا هابل، والدمع على الخدي سكب نهارة، وذاقت خلوقي. استلم مكالمة. اي اخويا، اي اي اكيد راه صاحبك كيه. اي ناخذ مكالمة اخويا. الو عسلامة. الو عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا بيك اكثر يا عايشك. شكون معايا يا سيدي؟ رضا زميل بن ناصر يا اخويا. مرحبا رضا، شنو احوالك رضا؟ والله الحمد لله سيد علي. وينك انت وش حالكم والدنيا؟ والله الحمد لله. هذا الشعر هذا زميلكم وكنتوا دسينا هذا الرجل هذا. كان داس روحه يا اخويا. على كل رضا اكيد اليوم مفاجاه حلوه من الوزن الثقيل تعرفنا على الشاعر نصر الشايب. على كل انت عندك برشا يعني معطيات عليه الرجل ذي. شنو من هو نصر الشايب حسب يعني حسب رايك انت؟ هكا نصر الشايب هو نصر الشايب كما تشوف فيه قدامك. ايوه كل تفاصيل الرجوله فيه وكل فيك. تفاصيل البحوله الشعريه فيه. يا رب يستر. سيد علي. نعم يا سيد علي يقول الاستاذ عليك. سيد علي نعم نسمع فيك. والله ثم عتاب بسيط عليكم انتم. مرحبا مرحبا علاش لا نسمعوك. من خلال الناصر نحس ثم شويه تقصير في معنا على البحث على المواهب في صحيح منطقتنا احنا في الجنوب. فعلا فعلا فعلا هي ملاحظه والله. تعرف ديما نقدموا نداء احنا للمبدعين ومثقفين ويا حتى تعرف ان معناها الجيل هذايا معناها نقولها لك يعني هاو قدامي ناصر معناها ما يحبوا الحاضر بصراحه. احنا وقت والله يعني كنا نمشوا يعني كنت نمشي الجمنه من غادي ونركب ونقعد مع جماعه وتلقانا قاعدين نعملوا فيه كذا مره غنايه مره كنا نتعبوا. يمكن ناصر من الجيل الجديد هذايا ما يحبش ما يقول لك اما ملازم ولا مش لازم فهم. هذا يمكن يكون كاكا حسب رايي ولا اعلم تقصد كيفاش عليه. ايوه تو مهرجان دوز يعتبر مهرجان نحن طبعا طبعا مهرجان الجنوب كامل معناها. اي نعم لكن ما كناوش احنا ملمين به صحيح ونعرفوا به اكثر. اي ما يتعرف به حد فعلا فعلا وخاصه العكاظيات الشعريه. ايوه ها وبرنامجكم ربي يبارك فيه وزيد يتطور اكثر واكثر. ايوه بارك الله فيك. ها ملزم باش يخرج المواهب الموجوده فعلا فعلا صحيح صحيح يا سيدي. هذا نداء من خلالك انت لكل المواهب الشعريه والفنيه والموسيقيه. الدار داركم اذاعه نفزاوة محلوله يعني ال 24 على 24 مرحبا بكم معناها يعني انتم انتم اهل الدار واحنا الضيفاء. كلام عبد الناصر. ايوه مرحبا. نقول لخويا الناصر ان شاء الله هذه البدايه. الله يعيشك يا رضا تحيه لي. عندك سؤال محرج يا رضا للناصر من قدام ما دام يسمع فينا الناس على المباشر عندك سؤال محرج اعطيه ما فهمتني اعطيه ما تخافش منه. خلي سيد علي في القلب في القلب. باهي يا خويا باهي باهي برا قلبك يا رضا. شكرا ليك رضا يعطيك الصحة. شكرا ليك رضا هذا يا صديق من اصدقائك وزميلك. ساعة تحية لكل الزملاء في المعتمدية وفي الولاية وفي كامل المعتمديات الولاية. ايوه هذه نسيتها وفكرني فيها رضا يرحم والدي على فكرة. رضا رضا يعني شخصية مشجعة جدا وشخصية داعمة جدا. ديما يسمع فيك رضا. اي فعلا وذواق إنسان عنده يعني عنده حس سمعي رائع جدا. ينجزم وقت اللي يسمع وقت القصيدة نقولها أي. نكتب قصيدة جديدة ولا نكتب بياد جديدة نجي نسمع رضا. رضا كان ما تعدى ساكت نعرف أن قصيدتي مش مش في المستوى الجيد يلزمني فما ديفو فما خلل فما كذا. على شكون شكون ينقد ناصر شكيب؟ شكون هل ينقد ذاته وإلا والا يعني ساعة والله فكرتني بحاجة سمحة زاد انت والله سيدي علي على فكرة راك اني الغالب ما عنديش تجربة في الإذاعات هذه. ايوه ويزم والحمد لله جيت معك انت سيدي علي. يا سيدي تحية ساعة للمجموعة الزملائي في مجال الشعر بصفة عامة كل على بك على بيه فهمتني في دوز في جمنة في سوق الحد في سوق الحد في كل بلاس في كل بلاس. أيوة. في الولاية خاصة في جمنا نخصص القاضي وصياه تحية خاص. أيوة. خصص سي الشريف الخليل همني شاعر رائع جدا هو في جيلك من جيلك يعني. لا سي الشريف على ما أظن ممكن مرة خمسينات ستينات هيك هيك والله أعلم تقديري نيرة همني سي الشريف الخليل من جمنا حمد علي. ثم شاب اخر نحب نوجه له تحيه هو على خاطر داس روحه مش حاب يخرج اصلا يقولوا له معزك عاب. أيوة. فهمتني اي اي خلي معزك عاب مره اخرى فهمتني خلي يسمعوا فيه خلي هو شاعر معزي شاعر فيسبوكيا فقط مش حاب يظهر مش عارف عليش يعني الموهبه دفنها فهمتني الغلطه اللي غلطتها هني عاود فيها وني ما نحبش يعاود فهمتني. ثم في دوز نوجه تحية للكامل شعراء دوز يعني وتحديدا أيوب علي الأسود أيوبي علي بن ناجي أسامة إبراهيم صغير أسامة إبراهيم بشير أي هي فعلا بشير وكذا. أنا عندي هذول يعني كل على كل كامل شعراء دوز كما قلت لك علي بن ناجي أيوب لمجد منصور أسامة بن إبراهيم والطهر الطوفة هذونا تقريبا مقربين ديك معناها هذونا مجموعة نلتقوا ديما ونقعدوا مع بعضنا ننقدوا في بعضنا ندارسوا الأفكار يعني حلو يعني حلو يقول أيوب هو مدرسة المدرسة الجديدة همتني مدرسة التجديد همتني مدرسة جديدة مجموعة تقريبا من الشباب نحاولوا نعطوا نوع جديد يعني كل ملتخل. ناخذ المكالمات اليوم ها خويا هاي المكالمات عليك مرحبا فهمتني ولا لا ألو عسلامة ألو أهلا وسهلا أهلا وسهلا بتجي علي مرحبا بيك شنو حالك أشيلي حالك أنت الله يحفظك شكون معايا الناس الضبيط اللي معاك يا اخويا الله يبارك فيك يا عايش معك معاك عمك صالح في الفول اهلا وسهلا عم صالح شنو حوالك عم صالح الله يبارك فيك شنو حالك انت قول عم صالح قبل في قبلي راهم يديروا الشفاعة يجينا الريح الشفاعة يا رسول الله اشفع فينا يا محمد الريح قبل كان يعني حتى الريح يقص معناها يديروا الشفاعة وكل حنة وكل وكل ويعطوا لك الزراريه اي وكل الجريده الخضراء تلقى سطل فهمتي لا ويدوروا بيه مركش من دار لدار أيه. وكانت تك الرحمه وكل الدنيا الجو الحلو هذاك واحد يعطيهم 20 وواحد يعطيهم كعب عظام وواحد كل واحد يعطيهم حويجه يا حسره تو حتى الريح عايش سامحهم ومش يقولوا عاد عايشك عايشك الله يبارك لك اي عم صالح حاول ناصر معك ايش تحب تقول له اي موهبة ممتازة اكتشفتها يا سيدي علي هاي بيه والله نتبع فيه من أول الحصة حقيقة معناها كما أقول لك كنز كان مدفون أي صحيح عايشك الله وإذاعة مفزاوة مع اللي معناها اليوم تنجم تقول خرج النوارة فتحت أي عندنا سبق اليوم الله يبارك لك يا عبد الصالح الله يبارك لك وراهي جمنا أي عبي البطاقات وخاصة شاعر قديم ياسر نعم هو بالعابد الجمني اي اي ممكن ربما ثم البعض اللي يحفظوا له والبعض لا عنده هيك القصيدة يقول له غلط ياسر اي اي وعندنا شعراء اخرين زاد في جمنا حتى هم لبس بيهم لكن اللي نتمنى بتي الناصر على الاقل يعمل حتى كتيب صغير ايوه يجمع فيه الواحد حبيب سعد والبشير سعد اي صحيح صحيح والله يكتب صغار لكن القصائد نتاعهم تتشهر اي نعم وهاك تصبح معناها قبل خاصه البرغوثي وقت اللي بدو ياسر ناس يحفظوا له اي الديوان كامل والديوان هذايا تو يدرسوا فيه في الشرق صحيح صحيح اي لكان تصبح تو مثلا البشير بن عبد العظيم ولا بجسم بن عبد اللطيف تو مشهورين ياسر في الجزائر فعلا فعلا فعلا أيه. وهذا يكون يعود إلى الإعلام يا عم صالح هذا هو الإعلام يجب يكون هو مقرب من الشاعر يجب يكون مقرب من الإعلام يعني أيه. على خاطرك أنت إن شاء الله باش نحكي لك قصة على بالعابد والبرغوثي إن شاء الله أي وفي الناصر إن شاء الله نقول لك بالتوفيق عايشك الله يبارك لك يا عم صالح هذه بقدرة الله رك باش تبان فيها ويكون الصوت متاعك مسموع إن شاء الله الله وفيك لي خاصة في دوز بالرغم الشعراء متاع دوز وواحد وخفيت جائزة غديك نقول لك يعطيك الصحة وربي يعاونك عايشك الله يبارك لك عم صالح وإن شاء الله نكونوا في مستوى الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الناس شكرا لك عم صالح يعطيك الصحة الله يبارك فيك إن شاء الله عايشك عم صالح إن شاء الله ربي معك شكرا لك على المكالمة أسعدني بها ياسر المكالمة ذي وأنت دائما يعني ساعات تتحفنا ب مكالمة دليل أنك تتبع فينا وهذا يعني مسؤولية يتحملها لنا عم صالح شكرا لك يعطيك الصحة عمك صالح الفول يعني هو زميلنا في الإذاعة ومع عمك سالم تواتي وهو شاعر زاد صالح فلفول شاعر يحفظ الشعر ودائما كنت عملت معه مروحات غنائية مع صالح فلفول على كل إذا كانت تحبوا زادة مستمعينا تتفاعلوا معنا وتفاعلوا مع شاعرنا الناصر الشايب من مدينة جمنة ونأكد على مدينة جمنة خطر جمنة مدينة وحلوة وجميلة ياسر ونحترمها ونحترم يعني أهلها وسكانها تحبوا تفعلوا معنا وطلبونا على 75-493-800 و59 يعني ناصر قلت في الأغراض أخرى الاجتماعيات نقول إحنا معناها الشاعر يقول في الغزل ويقول في الاجتماعيات وبال بال يعني بلغة الشعراء يقول لك يقول في الأخضر واليابس إيش قال في اليابس هو ناصر والله في اليابس. في النقد الاجتماعي أي هذا هو النقد الاجتماعي ما عنديش تجربة فيه ما أكذبش عليك يعني كان النقد الاجتماعي. ثم قصيدة إن شاء الله باش تحضر همني لمشهد ريته النهارين في جنعورة همني بتاع أب أي. أب كان فارع يعني نقول احنا هز ذرة باش القراية على بسكليت حالة البدنية ضعيفة مش قادر يسوق البسكليت مرة يحاول يركبهم مرة يعني مو كاش يعاني لأجل هكا الأبناء هذوك هما هني يعني أي. هزك المشهد لا المشهد مش هزني أكثر من هزني هو ربطني مع مشهد صورة أخرى لب يعني كيفاش وقت كان تاعب ياسر على نعرف الشخصية كيفاش كان الرد نتاع الابن نتاعه كان رد ابنه قاسي جدا عليه خلوا عليه معناها فيه على كل ناخذوا المكالمه وبعدين الو عسلامه الو عسلامه اخويا مرحبا بيك لاباس عايشك شكون معايا مراد هذاك مراد صاحبك الناس اخويا منين يا مراد منين زميلي مش نعور اخويا يقبل لي يعني. انت مش نعور منو ودي كيفاش ما نعرفكش هاي يا مراد الشعر اليوم هذايا الناصر الشايب كما قلنا بكري قلت الخويا رضا قلت له كنت دسينا اكيد هذايا هذايا اخويا باو ما تشوفش كذا من المواهب المدفونه فيك باللي فعلا فعلا فعلا يا ري مراد ايش تعرف عليه انت هذايا الرجل هذايا فنيا نحكي لك معناها فنيا اي والله انسان قادر بايش يعمل ما اكثر من هكا معناها ايوه ان شاء الله نكون هو مكراتها ما شاء الله معناها من المشاركه الاولى في مهرجان دوز هز اي فعلا هذا الجائزة الاولى اي وقادر قادر ما يعمل مخير مخير وعنده نظرة فنية كبيرة قاعد يخدم في خدمة قوية ان شاء الله ان شاء الله يوصل ان شاء الله باذن الله ديما يجي يقول لكم على القصايد الجديدة ولا يعني انتم هم اللي تسمعوا يا ودي البيت اللي كنت بيجي يقولوا لي ها يا باهي مراد حتى هو زعما العلاقة بيه قوية جدا يعني انا يعني ممكن ساعة نحس يقول راهو حاس ان عندي حاجة مربوطة بيه زي ولدي هو مغمنا مفهمش عمر بيناتنا اي اي اما نحس روحي زي حتى بحالات ما نحس روحي زي مسؤول عليه زي ولدي علاقتي بيه درجة تصورها يا ربي يمسكم بعضكم ان شاء الله عايشك عايشك هاي مراد عندك سؤال تسأله الخوي النصر عادي سؤال يا ودي بالك راك متحشم عبيت اشكر على المباشر بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا لك يا مراد وهذا هو الدليل على المحبة وهذه هي العشرة اللي معناها تبقى والعشرة الجميلة والزمالة ذي راي فهمتني ولا تبقى اللحظات هذه الحلوة هي تبقى في الذاكرة لا الحمد لله على كل يعني لو كان نمر الى فاصل غنائي اش تختار لنا يا اخوي الغالي اي ذاكرة الجنوب كل نهار جمعة من الأربعة للستة على نفزة وأثنان. ذاكرة الجنوب ذاكرة الجنوب ذاكرة الجنوب. أرجعنا معكم مستمعين الكرام جديد اللي كان تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة. اليوم في حصة من حصة من حصص البرنامج في ضيافتي الشاعر الكبير ناصر الشايب المتحصل على الجائزة الأولى في مهرجان دوز الدولي يعني في النسخة الفارطة. ناصر الشايب فما شخصية أكيد كل شاعر وكل فنان أكيد الشخصية دي عندها يعني انعكاسة على عليه وهي الأم. الأم يعني سواء كنت تلقى اللاعب كرة قدم ولا الرياضي وإلا الشاعر وإلا دائما الأم يعني هي المرجع وهي المرسى اللي ترسيلها السفن التايهة في في في يعني في في البحر. الناصر شايب الأم اشتمثل لك الأم. الأم خلنا نكلمك شعريا. اي نسمعوك. الأم كانت موضوع حساس ياسر لدرجة اني كنت خايف اني نكتب فيه. ايوه كنت يعني هي هامة عالية جدا ممكن خايف ان ما ترتقيش العبارات اللي نقدمها لمستوى الأم. سبحان الله. هذا كان شاد حتى ان مرة نتناقش يعني وصاحبي زياد وتحية لجماعة المحطة على فكرة. أيوة. كليك المحط صاحب زياد كنت نحكي ويا قالش بيك ما كتبتش في الأم. قلت له رأى الأم ما لقيتش كلمة تعبر أكثر من كونها أمي ونحس كل كلمة يعني بعد ذلك هي تقصير في حقها. الله. فبعد فترة يعني جادت القريحة بكلمات كانت في المحكي وما عنديش تجربة سابقة في المحكي. أي. لي ممكن مش عارف ممكن للهيبه متاعت الموضوع ممكن والله اعلم يعني فهمتني كانت في المحكمه اول تجربه. ايش قال؟ قلت لها عذرا على التقصير نحب في قصيدي نذكرك نحب نمدحك او نشكرك لكن الفاضي عاجزه وحتى المعاني تحير. لهذا كتبت قصيدتي عذرا على التقصير عفوا رسمت جناينك تزهى برود جمايلك اللي راوية بخصايلك وحنك الوانة زاهية كنا فراشة طير وتحط في صبي وتقودة بشوية كبتي دداش ان شاء الله كبر وعاش وكلمات زلية بير فول خطاوي سير. لهذا كتبت قصيدتي عذرا على التقصير يلجيتها بوجعاتها ودموعها وآهاتها وكل ما يزيد العمر يزيدوا علي شغلاتها وحتى أولادي في حضنها تقلق علي وتحير وتشوفني غشير. لهذا كتبت قصيدتي عذرا على التقصير والله كل ما نذكره في وصف هذه المفخرة ومهما القصيد نوشحة ومهما الكلام نعبره مو حال نوفي بحقها في الوصف والتعبير. لهذا كتبت قصيدتي عذرا على التقصير وسلامتك. الله الله والله فاجأتني يا نصر الله يعطيك الصحة. هاي ناخذ مكالمة بعدين يعني تفكرت أمي الله يرحمها وتفكرت يعني كل ألو عسلامة السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلا حزي لبيت. شنو حوالك شكون معايا لله؟ الحمد لله هادية منطقة الرابطة. مرحبا بيك هادية شنو حوالك؟ وبيك عايشك الحمد لله. هادية أكيد تسمع فينا من أول الحصة. إيه. شنو رأيك في ناصر الشايب؟ زميل. شاعر ما شاء الله عليه ونسمع فيه من أول قصيد قاله. هيا اليوم الزملائكم يعني عملتوا ربطية علي يعني هو كنت يعني. أني نطلب الشاعر بالناصر يقول عذرا على التقصير الأهالي قبل لي الكل لأنه مقصر معهم ياسر من كلمة سوس نقول له. هيا شوف يا سيدي هاي. فعلا عذرا على التقصير. سألت سيدي علي على بن ناصر قلت له باش تحكي لي على حياتك شنو هي حياتك كيفاش بديت. اي هو قال لك اني كل اللي يحكي لي قصه يخرج منها هو قصيده. اي وبالعكس القصيدة ذيك اللي خرج فيه شاعرنا الكبير نسوي كان شاعر كبير يعني فعلا سي بن ناصر عايش. هي تنجم أي قصيدة يحكيها تخرج منها شخصية بن ناصر فعلا خلقا وأخلاقا يعني فعلا شخص ما شاء الله عليه يعطيك الصحة هذه ويمكن نكون احنا قصرنا يعني في الكلام على شاعرنا بن ناصر الشايب لا ربي يستر اختي عيشك الله يبارك لي فعلا يا هادية بصراحة هو اليوم مفاجأة اليوم يعني عندي اختلاط بالشعراء يعني المجال الفني لكن وقت اللي سمعت شخص آخر وسمعت يعني شخصية منفردة على فعلا عندك سؤال يعني عندي سؤال لك انت سعلي هيا يا نسمعه هو طلب منا لك انت يعني ان يكون شاعرنا الكبير هذا موجود مش في كل حصة بخط مش يكون ياسر في كل حصة مش نقلل المجال للشعراء الاخرين اي ان مرة في الشهر على الاقل يخرجنا الشاعر هذا ما فما حتعني نوعدك وعد يعني يلقى حظ ان شاء الله ان شاء الله هاني في الكواليس ان شاء الله متفهمتني معاه باش نعمل وهو باش يقدم لي قصيد وباش نلحنها واكيد باش نسجلوها في الاذاعة باش على الاقل تغنى ونسمعوها مغنات وإن شاء الله بحول الله ناصر يبقى يعني كلام يوصل للناس وهذا هو الهدف متاعنا إن شاء الله ليلة السيب الناس كي تحكي معاها على طول ما تجمش تخرج منها حتى شيء بالقصايد متاعها ما شاء الله يعني لا يعطي الصحة بصراحة مبدع ومثقف ويستاهل مش رمي ورود معناه مش فوجها ولا حاجة عايشك مازال عنده رمادي هاني توا هانا شكارة اليوم تنفضها الكل شكارة ما شاء الله هيا شكرا لك هادي يعطيك الصحة على المكالمة شكرا سلام لله زملائك اليوم فرحين بك ناصر وانت يعني شجعيني بشكل كبير شجعينك اكيد بشكل كبير فعلا هذا دفع انك يخليك تكتب ويخليك يعني الناس تحب الناس تسمعك انك يعني عذرا على التقصير والله سرحتنا في هالام وهالشخصية هذه وكما قلنا يعني شاعر عندك قيمة الأم راهي ماهيش مع اعتباطية لو نجدوا على يعني زارك الحب مرة في حياتك ولا يعني طيف وهكا ولا ايش خاطر الشعر لا اكيد لا يزوره أنا متزوج اي اكيد ايوه أنا يعني أنا بالنسبة لي أنا ما كانتش عندي ما نكذبش عليك قبل شو اسمه ما كانتش عندي فكره لدرجه ما ايوه ما كنتش كانت تجربتي الاولى تقريبا مع مرتي هذه فهمتني قلت فيها قصيده ولا قلت فيها ابيات لكن خصصتهم لها هي حقيقه هي نسمعوهم ولا نسمعوهم تتغش عليك راه يرد بالك لا مش تتغشش علي ايوه قولهم لها ما مش العملية فيها تغش علي هي شخصيتها يعني هي شخصيتها يعني كرمني ربي بمرأة مش عادية بصراحة هي تسمعك وقت تسمعني هي أول في كل قصيد تسمعني في كل قصيد تسمعني هي أول شخصية تعرض عليها القصيدة في كل على فكرة زوجتي ما كانتش تحب الشعر حبت الشعر عن طريقي يعني مني أول مرة ما كانتش تعطيه اهتمام لدرجة ما فهمتني لكن حبيتها عن طريق هني زوج ولا تهتم بالشعر لان هي انسانه يعني ما نجمش اوصف لك هي كيفاش هي كانت مرحله اخرى في حياتي وتجربه اخرى في حياتي وكل شيء ايش قال فيها ناصر ايش قال فيها اعذرني اعذرني اللي بيتظن على خاطر هي خصصته لله هي وهي كانت طلبها هي ان باش يخصصهم لله هي أي. فهمتني كان متوقع تسمع راني شاورتها قدام لي اسمع ما هو قال لك قال لهم اسمع اللي غالبات مرته يجي منا ولا غالبها يجي منك قال لك الناس كل جت كل ما غالبينهم نسويهم كان واحد بركه يجي عمل غالب قال له اعطيك الصحه انت اخوياك غالب عيلتك والله برافو قال لهم اني راني غلبها اللي تقول لي عليه نقولها الله يبارك هذاك هو باش غلب على كل ان شاء الله ربي يونسكم بها بعضكم اخويا ويدوم عشرتكم وأكيد كنز أنك تتزوج مرأة تحبها وهي تحبك وهذا يعني يكون حتى الحياة حلوة وأكيد أنا خاطر نحكي لك أني كفنان يعني الشاعر والفنان أكيد لابد يسمه الطيف ويسمه حلم يغني له ولا يقول له الكلام على كل نأخذ المكالمة أخوي ناصر وبعدين نرجع ألو عسلامة ألو عسلامة عمالي مرحبا بيك شنو حوالك بيك اشكون معايا؟ معك سرور من زمن. سرور شنو احوالك سرور؟ عايشك الحمد لله. وينك انت؟ لاباس عايشك. مرحبا بيك بالضيف نتاعك. هاي عاد ها ولادكم عاد يا سرور عاد شني تو. اي انا ناصر لاباس. اهلي سرور شو احوالك؟ لاباس عليك اختي. عايشك الله يبارك لك. زميلتي في الدراسه هذيا كانت بدا سرور خبر ما اي ضرني اول واحد جميني نتكلم. لا هذا اول واحد جميني جميني كلهم مركبين اليوم. هاي سرور شاعر ناصر اكيد سمعتي لها في مناسبات معناها حتى. اي والله يعطي الصحه والله من غير اسعارها كلها باهيه ورتها في في دوز زاده وقتها في الجائزه. اي صراحه مش نورمال. عايشك اختي عايشك. ناصر معروف صراحه انسان طيب طيب على الاخر باللي نحكي لك عليه ما تصورش صراحه. هو مش حاجة أخرى. ربي يستر إن شاء الله ربي يبقي الستر. بالك رأي شكر العروسة رأي أمها وخالتها يا بنت. لا والله ممتاز على الأخر صراحة نصيدة على الأخر. هاي أعطينا سؤال لناصر إيش نسمعوه؟ لا عندي حتى سؤال جيت بس شكرا بركة وإن شاء الله ربي يوفقك. عايشك شكرا ليك. شكرا ليك يا سرور يعطيك الصحة. يا سيدي جماعه هم يشكروا فيك يا رب يستر ان شاء الله نكونوا في المستوى على كل ناصر حملنا مسؤوليه اكبر فعلا فعلا نحبوا نسمعوا القصيده المتوجه ولو كان تعطينا عليها يعني بسطه كيفاش حضرتها شنو العنوان اللي اخترته لها الظروف اللي تكتبت فيها ويوم يوم يعني وقت اللي طلعت للمنصه وقت اللي القيت القصيده ايش كان رده فعل الجمهور نسمعوك يا اخوي هاي وقت اللي كانت الساعة هو نحب نشكر أيوب شاعر أيوب علي الأسود لأنه هو كان شجعني بشكل كبير أني يعني مشاركة مهرجان الشعر. أي. مشيت ما نعرف حد تقريبا من الشعراء ما عنديش تجربة كما قلت لك سابقا. أي. طلعت للركح واستلمت الميكرو انسان خايف ونرعش وكذا ومش كيفاش نقابل الناس تنحكي متى نقول شعري يعني. اي وانت جيت تبيع معناها الخزف في نابل ولا بالضبط اي في دوز مش حتى اي لقيت القصيده وقت اللي سمعت لقاني ايوب وعلي بن ناجي واسامه على ما اظن هم هني هم وقت هني قاعد مرتبك ما نذكرش بالضبط اللي تلقوني الاولي اما ايوب وعلي بن ناجي اللي هم تلقوني الاولين هذول هم هني وفما واحد اخر اعلامي يقول له السيف عقوب من ليبيا رائع جدا هم هني هذا يحب نشغله حتى هو المهم تلقاني ايوب وقال لي اسمع وقت تعرفنا على بعضنا منين انت كذا كذا وكيفاش جيت وكيفاش ما نعرفوك وكيفاش بيك ما تسداش روحك قال لي اسمع اني راني ما يعني ما نجم نحكي معاك ولا اسمك كانش متحضر المشاركه بتاعه مهرجان الصحراء يلزمك تدخل بالدبوس ولا يلزمك باي طريقه ادخل ايوه قلت له ان شاء الله قال لي يرى الموضوع راهو حول الموجع راهو هيك وهيك وكذا وقد روحك وبرا ربي معك شجعني بشكل كبير ياسر فهمتني يعني ان انسان اول تجربه يتلقوه شعراء فهمتني كيما ايوب ولا كيما علي بن ناجي واخذ الجائزه حتى هو قدام مهرجان دوز وكذا وايوب حتى هو ود علي الاسود ومتوج عديد التتويجات وكذا وعنده تاريخ في الشعر ويقول لك راك مستوى يعني ويشجعك ويقول لك راه مستواك جيد جدا وراه تنجم تعمل وكذا يعني ضايع يعني حلي اعطاني دفعه كبيره ايوه القصيده وقت اللي كتبتها في الموجعه ممكن كانت فريده في التناول بتاعها اي ضايع اللي خلاها تتوج هو اكثر شيء تناولتها كتناول ادبي يعني نقولوا احنا ببنيه الموضوع الادبي ايوه كمقدمه همتني وجوهر وخاتمة وحتى الخاتمة حطيت لها حطيت مقدمة الخاتمة وجوهر الخاتمة ربط يعني فيها ربط بالضبط أي. كانت القصيدة فيها وقت اللي قلت لمرتي راني باش نكتب معنا نحن نرجعك لمرتي أي. قلت لها راني باش نكتب في يعني الموضوع الموجع يعني عندي تجربة سجنية سابقة في 2007 همتني سجنت ظلما قالت لي بجاه ربي اكتب على السجن أيه. قالت لي بجاه ربي عندي 3 سنين معاك ولا عمرك حكيت عليه كلمة همتني أيوة. بجاه ربي احكي علي هانك انت ماكش تحكي لي ني ولا تحكي قصيدة تفضفض تكتبت القصيدة هي اللي طلبت مني جسمه وتهربت منها حاولت اني ما نكتبش في الموضوع أيه. لكن اكدت علي وهي شجعتني مع من وقت اللي نتذكر فيه قعدنا معي ونختاروا في موضوعنا قال لي اذكر تجربتك هما هني. لكن اني ما استفردتش بتجربتي يعني، فما نوع من الهروب من التجربة هذيك لاني اني ما حكيتش عليه. حتى واحد من اصحابي يقول لي ردت لي سجن جنة لان تحكي لي عليه كان بالحاجة السمحة. موضوع هارب منه الالم بتاعه ما حبش نحكيه. كانت هي اخذتها في مقطع من القصيدة في الجوهر وقدمت القصيدة بالشكل هذي. ايوه. القصيدة فيها تجارب، تجربة عشقية همتني الصديق فيدوز همتني ان شاء الله راه يسمع فيا همتني نوجه له تحية حبش نذكر اسمه همتني. التجربة وطنية ثم التجربة الشخصية اللي هي تجربة السجن هذيك كيفاش تناولته، ثم عطيت قدمت خاتمة وكيفية الخروج من الأزمة هذه ولا الموجعة هذه ولا كذا. يعني القصيد وقت اللي كتبته ما رجعت معه حتى عليه حتى واحد ما كتبته. سمعته مرتين وثلاثة. وفما فن في الشعر يسموه فن الشط. أي. فهمتني يعني تكتب القصيدة وتكملها وترجع عليها. أي. فهمتني تنجم تشطب تنجم تبدل تنجم كذا تنجم بيت ترجع له كان الفوق تهبط لوطة تنجم كذا هذايا بالاتفاق مع شكون؟ مع ذاتك ولا مع لا مستمع؟ هضايا تنجم ترجع لها وترجع لها وحدك انت، ولا اذا كان عندك شكون مستمع نقولوا احني همتني تبدا هي. عندك شك تسمع بشكل وبالشكل الثاني همتني وتشوف مدى تاثيرها عليه هو مدى وشني اللي يلقاها ادت خير همتني. اني حتى فما طفل عمره 12 عام قريبي نسمع فيه في الشعر لانه ذوق والله يعمر 12 عام وعنده تجارب شعريه ان شاء الله تروح بعد وقت اخر شعر يعني اني ما نحقر حتى اذن صحيح فهمتني. حاول كل اذن نسمع فهمتني. القصيده اذا كان اي نسمعوها الموجعه يعني طلعت المنصه اي طلعت المنصه ما سمعها حتى شعر سمعت حتى لا شعر لا لا لا ايوه بسمعها لا سمعوها الاولاد سمعوها الاولاد فهمتني بعد ما اسمع سمعتها لهم قالوا لي ان شاء الله بحول الله راه جيد. سمعتها حتى قدامنا وقت يعني قدام المهرجان المهرين سمعتها محمد بلطيف الملوح جهله تحيه كبير مجهله تحيه محمد جهله تحيه محمد بلطيف الملوح. محمد بلطيف الملوح حتى هو صديقي من قديم فعلا هو وانا زاد صديقي محمد بلطيف وهو خدمت برشا معاه برشا مع راس ومهرجانات. اذا كان تسمع فينا محمد طلبنا وحشتي بيك. ايوه المهم وسمعتها البرشة سمعتها من قارب أصحاب كذا فهمتني حاولت نشوف تأثيرها فهمتني. سمعت المقطعين الأولين الزملاء ينذكر فيهم مراد تقريبا كل مقطع نكتب نسمعه له تصلم بك شوي فهمتك. كل مقطع نكتب نسمعه له بالمقطع نسمع فيه نقول له شني رأيك مراد سميه حتى هو ما شاء الله عليه فهمتني. المهم جيت نهار يعني العرض نهار العرض جاي خايف قدموك الشاعر الكبير والشاعر محمد الناصر اي قالوا وقت اللي قدمني رضا عبد اللطيف تقديم جيد جدا في الواقع. أي. قال ها يعني الشاعر هذايا راه اكتشاف في مهرجان الشعر فهمتني يعني تجربه سابقه مهرجان الشعر فهمتني يعني وقت في مهرجان الصحراء فهمتني اكتشاف مهرجان الشعر هو تقريبا قال ولدنا ها وغديك من جمنا انسان ما شاء الله عليه يعني شاعر ما شاء الله عليه ذو مستوى جيد وكذا يعني هيئ لك الجو النفسي باش تكون معناها حاضر. جمال بوسته وقت في مهرجان الشعر راني فاش لقيت راني تحيه لجمال بوسته راني فاش لقيت قال لي راني ارتبكت وقت جيت اعطاني كلمات فهمتني أي. هو خلاني طلعت يعني شد معناها اي قال لي راي القصيده اللي كتبها جامحه اي وعندك حل من اثنين يا اما تكون فارس وتركبها صحيح فهمتني يعطيه الصح رتم الاختيار كلمات حلو فهمتني. وجمال راه مش اي كان جمال شاعر حتى هو مستوى جيد جدا يعني رائع جدا انسان مستوى عالي. قال لي راهي جامحه اذا كانت نجم تركبها يا تركبها فارس حق وتنجم روحك راهي تلهد وتجيب مشافه كما نقولوا احنا بلهجتنا احنا راهي تطيحك ثني يا اما راهي تقلبك من ركح فعلا فهمتني اي صح. قال لي فبالتالي اكبس روحك وادخل قال لي وما تخاف من حد شيء فعلا شجعني لدرجة قوية. قصيدة قلت فيها اي نسمعها سيدي يا ما درتي ويا ما عصفتي في خاطري وكدرتي ويا جامحة حيه يا ما درتي حيه يا ما مقلفة الأجراح وكل جرح ليها خصايصة وأسبابة كان دق جبرة كان دق سلاح جرح البدن جرح البدن تعالج الطبابة يبرى مريضة من الوجع يرتاح مع الوقت ينسى علته وتعابه وتحيا الوجيعة جرح فيه الأرواح يا صاحبي مشي أيام عذابة يصعب على الدكتور والجراح ويصعب على العزام والكتابة ومولاه دافن علته ما باح على دمعته عساس سكر بابه يخاف دمع عينه يغل باله ساح دموع الألم طبعها غلابة ساعات على طرف الرموش تلاحي لقم بكفه ومسحته مزرابه ويقول عيني شايفها طاح وكمل حديثك ما عليك حسابه ويضحك معاك وخاطره نواح مجدد نحيبه ودمع تاسكابه وحيه يا ما داير الكلاح يصعب على العداد والحسابه يمنطقتني حيه جدر الفرح من القلب قلعتيه مكانه قعد لليوم نردم فيه بالصبر بالسلوان يا قاهرتي وين ما تماثل وين ما تماثل للشفي تعريه بريح الوجع انتي عليه جهرتي ويا جامحة حيه يا ما درتي حيه ما هي كاوية العشاق المليوع من جرة فراق عشيقة وذبلة غصانة ويبست لوراق ونسمة اشواقة تسلها بوريقة وزادت رياح الهجر عرقة تاك لا قلعاته لا ثبت حقيقة بدي العرق شدينا سلاك رقاق ذكرى حبيبة يوم كان رفيقة يا مات كان مع الحبيب رفاق بحر الهواء خشوه وسط غريقة وصافي بحرهم ميتة زراق ونسمة هواهم طيبة ورقيقة وجاهن بف غفلة كمل مزراق حاول تصبر ظن روح يطيق اللي سقاهم شهد ردوا حداك الحدوق منهم مر بدرايقة مزاش إن نكب فيه الأعلاق ختمة خذاها عزوته وصديقة حس الوسيع الكل هات ضياق كل يوم تشحط صبع في الحلويقة جرالك من اللي صار في العراق من اللي انقتل صدام وسط الضيقة جرالك ما بغداد من اللي انقتل صدام في لنكاد وحيه جيتي في نهار عياد نغصتي فراح الأم تي دمرتي وياما ياما سقيتيه الوطن غداد بسيفك قسمتي قلوبنا شطرتي ويا جامحة حيه ياما درتي حيه يلي داك فينا سكن وحيه ما شعبي شكت وطانا تنزف جروح الطفل في عدن يكفف جروحها في مزارع قانا في القدس تبكي الثايرات وطن تغرق مدامعهم خدود انسانة وينه درة وين حقق بن في حضن سيدة قرروا قتلانا حيه ياما في الأحداث محن يصعب علي يكيد في عدانة بدت السفينة في بلادك في بلادي كفن لصلاة على الميت ولا دفانة وكسر العصي على البعض ما بالفن منا وفينا موش فعل عدانا والوطن على الوسعة مثيل القن وإن ما تلفت تحصر قضبانا صار وعي عندي ما خطى لي ظن ما تصير لما كان وقت عزانا والتحسبة صادق معاك حزن حتى شليني سخفك بكيانا تلقاه لأيام السعادة حن وشافك مرايا عاكسة وجدانة شافك رفيقة دوم مهموم يفتل في وجع مهموم تاقل لسانة والوجع مرسوم نزعتي لثام الحرف واستنصرتي متجبرة تقولش قدر محتوم درتي وكنك شي لا ما درتي ويا جامحة حيه يا ما درتي ماذا فيك سذكر قهرتيه ما قادر يرجع حق تهمة الباطل للسجون انكر مظهر صلابة وفي عزومة رقة ما هو تركسيدة وراه الحر وعياط امه رج قلبه شقه وهو عارفه سيده فحله حر وغلبه الحر تدير فيه مشقه وش حال هز ضناه هو يخزر اللي كان في صغره وراي تقه وتسجن كاتم داه ما ظهر خاف الشماته من عدوه توقه وبعد اللي عدى الحبس 6 شهور وخرج مستاح شريفيه احتقى حسبة ملاذة في زمان الضر يخفف حمولة وطيح تاي تلقى ظن صاحبة ما يطيق فيه ضرر وما طاق هو بالمثل فيه الدقة بالحذر ما شيلة عطاه ظهر موثق في قلبه زاد لاخر دقة 7 بعد 2000 عام المر همه الحادش عام فيه الدقة حي حادش حول صابر وحامل ملهموم حمول وحيه يا ما فيك ضبط الهول دخلتي لحياتي غصب ما شاورتي حتى انت فجرتي معاني وقول وكم موهبة بهم الألم فجرتي ويا جامحة حيه يا ما درتي كل شي ما هو ينعرف بالضد ولو ما وجعنا ما نحس زهانة والأدب لو محيه ما توجد ولولا المآسي ما يكون مكانه هكا يقال المسعدي وشهد وهكا عليه يعود حكيانا ولو محيه شعر ما تنشد لا طاب نظمة لا حلت وزانة وحيه ما هيك أو ياسي حمد من فرقته في قلبه قدتني رانا وحيه مخلوق الطويل تفد 7 سنين عداه في عدانة وما بنقطنش سال دمعة غرد نوح على حامد شهيد أوطانا وحيه ما نظم علي لسود على وطن متهاوي تواطى شانا وحيه ما سمع البشير ورد يشاكي البحر ويستمع شكيانا وما قال لملوح نظم وجرد غرم خاضبة الأخماس هز كيانا وحيه لا تنشد عليك الرد هي قصيدي هي قصيدي ومطلع وعنوانا حيه لك لبيات منك عليك وفيك انتي ذات ولولاك ما نحسوش طعم حياته ما تقتليه العبد لا كثرتي وما يردعك كان الصلاة وثبات صلاة النبي تفنيك لا تجبرتي ويا جامحة حيه يا ما درتي ويا ما عصفتي في خاطري وكدرتي بسلامتكم. الله الله عليك يا ناصر والله سرحتنا بعيد ورحلت بينا في برشا بلايص أكيد أنت تأثرت بالقصيدة دي وعندها مكانة وبصراحة تستاهل الجائزة دي تستاهل و يعني أنت عملت بها جولة تجربة إنسانية عشتها حكيت على تجربتك حكيت على العذاب السجن حكيت على تنكر يعني الأصدقاء حكيت على برشة حاجات حلوة فجأتني بها القصيدة يعطيك الصحة بصراحة ناصر علي درمولي فهم مكالمة أي يعني الجمهور وقت اللي أكيد فعلا معك أكيد أني أني ساعة دمرتني فعلا والله دمر أني فعلا هي دم أني دمرت فعلا والله فعلا قصيدة فهمتني والقاعة يعني تفاعلت معي بشكل كبير يعني وأني حسيت روحي إني نلت الجائزة وقت اللي هبطت الناس وتبارك لي وتحضن فيا وكذا أي يعني كيجيك راجل يعني راجل كبير يعني عمره 60 عام يبكي تحضنك عمر فعلا فعلا احلى جائزه في العالم فعلا صحيح يا رسول الله صح ناخذ مكالمه الو عسلامه الو عسلامه اخوي مرحبا بك اهلا وسهلا شكون معايا وبيك خويا عايش فاطمه اخوي من جنه مرحبا بك يا فاطمه شنو احوالك وبيك خويا عايش فاطمه سمعتي انا سمعتي ناصر اي والله سمعتك القصيد الاخر هذا والقصيد نتاع لمني مرمحان ما صدقتكمش من الاول ايوه اما والله ايش باش نقول لك انا يا خويا الناصر هذايا انا نقول لك خويا الناصر صدقني اول مره اني نسمع اول مره نسمع اللي عندنا في جنة مرحبا شاعر بالمستوى هذا معناها شاعر بالمستوى هذايا معنا لا لا مش حتى في المستوى هذايا اول مره نسمع بالاسم هذايا معنا انا في الفتره اللي فاتت انا ديما نسمع في دعاه نسداوه ونسمع فيكم كل شيء وقت اللي ساعات يجيبوا شعراء حتى بين الاوقات يجيبوا شعراء اي يعني ني هات لدي ننغر وكل شيء نقول شبينا احنا في جمنا ما عندناش ولا زعما عندنا وما يعرفوهمش ولا كيفاش. انا شخصيا ما نعرفش يعني. ايوه انا ما عنديش خروج ودخول برشا وكل شيء مني في الدار وكل شيء. يعني ني وقت في الفتره اللي فاتت نقول ها وعنا الشاعر اللي يقول طب ما قريناش الطب بس محمد بالقاضي علاش ما يجيبوش كل شيء. وفي بالي قلت هات نكلمهم راه عندنا شاعر يجيب كذا. في الجمعتين اللي فاتوا سمعت ثلاث مرات انا القصيده هذايا تاع الطب ما قريناش الطب هذاك معناها سمعت ثلاث مرات كذا على الزاويه معناها قلت واخيرا فاق وظهر لي ولا ما نعرفش يعني التقصير ما عندش على كل هو. اليوم اليوم يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي كأنك سمعتي شاعر. والله مفاجأة صدقني أنا وقت اللي جيت وحليت طول معناني ثلاث مرات كلمتكم في البرنامج متاعك هذا. أي صحيح. كنت فرت وما كنتش في الدار كنت في البلاد أصلا معناها. أي. دوب ما جيت حليت الإذاعة معناها دوب ما سمعتك تقول ناصر الشايب من جمنا وكل شيء والله تفاجأت معناها بصراحة وقعدت الراجع زي ما قراش معايا هذايا فما شكون قرا معايا الشايب يعني كل شيء. أي. أنا وقت الكلمة سرور مبكري قلت لا اصغر مني على خاطر سرور نعرفها اني اصغر مني هي سرور هو قال زميلتي لا هو اصغر مني لا مش على كل يعني لا معناها حرتني ربما مش موجود هذا يعني كما نقولوا في اي على مستوى الاعلامي هو مقصر شوي في الظهور اي اي مثلا كما نقولوا في الفيسبوك الحاجه لما حالا ما عنديش ما نستعملش فيه اي اما ما سمعتش شكون يحكي عليه بصراحه هي البلاد كما يعرف هو توسعت ياسر وكبرت ياسر وكل شيء على كل ربما كان او شاعر جديد من جمنه واكيد كما قال بكري نصر قال جمنه فيها برشا مواهب برشا شعراء المجال مفتوح لهم وللراديو ما يعني المجال مفتوح كما الشعراء جمنه ولا اي مكان من فزاوه العزيزه وثق فيها بالعكس احنا كيف ان كي نخرجوا من قبلي مثلا نقولوا راه عندنا شاعر كيما الناصر اكيد يجيب لنا جائزه لبرا معناها مش كلام بعدين يعني نفتخروا به. كنت اخذ الجائزه الاولى في مهرجان دوز الدول وكل شيء يعني ما سمعتش به وما معناها حتى مهرجان دوز وكل شيء حتى ما عنديش معناها حتى أي. الشعر وكل شيء هذا نتصور السهريات في الليل وكل شيء نتصور أيوة. كل شيء معناها احنا نسيب 9 عام اي صحيح صحيح, صحيح. أماني ربما نقول إذا ما مثلا هو يعرف العروسات عندنا مثلا في جمنة أي. ولا في نتزاوى الكل كما قلت هو عندها كما يحكي لك سوى أصحابه يعني شعراء من كما قلت أنت من جنعورة من قبلي من كذا كذا أيوة. أنا مثلا أنا ساعات نقول فما ساعات تبدأ سهرية يجيبوا فيها نقول هاك الفرقة الفلانية ساعات نبدو هني في جمنة أقول لك اليوم عز فلان تجيبوا فيه الفنان الفلاني ولا الفرقة الفلانية معناه أي. معناها أنا نتصور نقول علاش مش هو ولا غيره من الشعراء مثلا جمنين ولا غير جمنين وقت اللي في العرس ذاك هو يشارك بقصيدة ولا حاجة معناه هو حشام اليوم جبناه بالسيف راه أه؟ اليوم جبناه بالسيف اليوم هو حشام راه ياسر لا هو في خذ الجائزة وسمعناه في الإذاعة وكل شيء معناه ليه هذا يرى مجرد اقتراح فعلا معناه. فعلا يعني فعلا هو ولا سوى الناس شنو السؤال يا والفيسبوك يحطوه على الفيسبوك وكل شيء فعلا كان أي. جماعة الفزاوة يسمعوا فيه فاطمة شنو جمال الغربي جماعة أي. صحيت الساحل المواطنين برا عندنا احنا في الخارج عندنا شنو هو السؤال اللي تتوجهيه يعني الخويا ناصر فاطمه نعم شنو هو السؤال اللي توجهي له به معناها السؤال والله السؤال اني ما نعرفش ما عنديش سؤال محدد يعني حب علاش هو هالفتره هذه كل بيظهر فيه ان عنده فتره طويله هو اي معناها ماهوش معروف عليه علاش معناها فعلا. ولا التقصير منا هو ولا منا احنا معناها على كل جاوب يا ناصر باش لا لا التقصير مني هني عندي حشاكم اختي هني مرحبا بك الساعه اختي فات تقصير راهو مني هني ديما قلت لك راهو قلت لك راهو من اول كان حضرتي من اول مهرجان من اول البرنامج رانا كان السؤال هذا تقريبا سالت مرتين ولا ثلاث لكن هو تقصير فعلا مني هني ماهوش من حتى حد فهمتني وان شاء الله ان شاء الله يعني هنا تو الجمهور يحملك المسؤوليه المستمعين يحملوك مسؤوليه انك يعني تظهر اعلاميا وعلى الاقل اسمك ينتشر على كل في الجهه وبعدين هنا خاطر انتشارك لبرا سهل كما يقول فعلا نبي في قومه انت يعني في قومك خذيت الجائزه فما بالك يعني الناس الاخرى يعني اكيد هذا مستقبل معناها بشرى يعني تبشر بخير بحول الله ان شاء الله عندك مستقبل هذا حسب معرفتي وتجربتي البسيطه عندك كلمه معناها منفرده عندك روح عندك اسلوب خاص بيك اكيد ينجم يوصلك البعيد يا نصر ان شاء الله ان شاء الله عيد درمولي ناخذ استراحة موسيقية من اختيار علي درمولي اليوم، ماني ديما نحب اختيارات الفنية تكون من اي أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ذاكرة الجنوب. ما زلت نغني وما زلنا مع ضيفنا الشاعر الكبير ناصر الشايب. ما زال يعني لو كان قلنا ما زلت ناصر ايش تقول ما زلت علاش؟ ما زلت على فكرة كتبوا فيها أغلبية الشعراء كتبوا فيها هي. لكنني ما كنتش باش نكتب فيها. كتبت فيها مرة قديمة جدا ما نتوقعش اني نتذكر فيها نقولها وقتها بعثتها رسالة لأمي نبعد عليها مهني نقولها ما زلت يما ما زلت يما فارس الفرسان وما زلت مش شجعان وبالشعر نتحدى ملوك الجان وما زلت يما هذا طالع متاعها لكن ما ذكرش منه مهني هيا سيدي ريت على كل معناها نصر أكيد احتكاكك بالشعراء ودائما خطر الشعر الموهبة من عند ربي سبحانه وتعالى أي نعم. ثم يعني أن الإنسان يسقل الموهبة بالاحتكاك بالشعراء فعلا. والتجربة في مهرجان دوز أكيد تجربة يعني باش تكون لك منعرج في حياتك الشعرية. وأنا نصيحتي لك كفنان قبل ما أكون إعلامي معناها أنك تحتك بالشعراء. وانت بكري قلت لي كلمه حلوه قلت لي معناها ما نعرف حد الناس كل نحكي لها ونسمعها شعري وهذا هو قوه الشعر. قوه الشعر انا يوجد في النهر ما يوجد في البحر. وانسان مثلا التجربه كي تكون مثلا محتكه ب معناها وتكون معناها تمر عبر تجارب الناس اكيد باش تكتسب خبره وتكتسب يعني حصانه باش القصائد والكلمه تعيش الى معناها اجيال اخرى. على كل ناصر اخر ما قال ناصر لو كان نسمعه مش باش نسمعك اخر ما قال هي تو القصايد خليها ليك يعني اذا ما سمعنا القصيده الجميله ذيك بتاعت الجامحه تو القصايد اختيار ليك معناها يعني عندي زوز قصايد اذا كان تحب اي نسمعهم. ثم قصيده بتاع التجربه بتاع ما بتاعت مهرجان الشعر اللي كانت حول موضوع الضمير أي هي اللي شد من شد الجماعة لها اللي هي حسب ما يحكوا الجماعة شيء طبيعي أمني مستقيم اللي هي الالتقاطة قالوا حسب يعني الالتقاطة أني وقت الجي موضوع الضمير قلت إيش تقصد به اللجنة حرية الضمير ولا ضمير آخر لا الضمير بصفة عامة موضوع الضمير قلت إيش تقصد اللجنة بالضمير أيوة في وقت تقريبا في أيوة وقت أي وقت نسمع فيك انعدم فيه الضمير او مو الانسان مش باش يعمم لكن الاغلبيه حنين للضمير ما عاش عنده قيمه لدرجه ما فعلا فهمتني تدنى مستواه. فكانت القصيده حواريه بيني وبين اللجنه أيوة ناقشت اللجنه في الموضوع نقولها يا لجنتي موضوعنا شنو أيوة قالت لغز فيه تروى تانا نعتك وافهم كلامي وجوة على شيء هو الساس والموضوع وتزهد من عدة عقود انباع شكل لغز هو باش تقدم اللجنة على شيء هو الساس والموضوع وتزهد من عدة عقود انباع ورينا الثمن في حياتنا مدفوع ذل والإهانة والخطل اللي شاع وحقه ظرفنا الدمع وضدموع وحقه ضرارينا تعيش الجياع وحقه الأخوة حبلها مقطوع وحقه كرامتنا نسوت بالقاع وحقه وطننا في النهب منقوع وتتقاسم السراق بالإقطاع وحقه في وسط الزوم الجوع واحد كلابة باللحم شباع وتلقاه قصرة بالذهب مرسوع وتبات جيرانة عرايس قاع وحق الخطا مالك عليه رجوع ومهما يقولوا ما تدير اسماعه حتى قالوا لك انك مبيوع ترد ببساطة تقول وش الضاع في خاطري دورت الموضوع ما عرفت وبيع نكرت ويا لجنتي هاللغز ما فسرت ترى وضحي لي ماك أهل مروة هي قالت لي إذا نسيت من عشرت أني ننعتك وعي معاني الدوة هالشيء أصلا يعيش وسط الناس بفرادها والجمع فرد سكن ويبري عليه للنفس من الوسواس يرد الخطأ ويرد سوء الظن. الخاطئ يحرم له مذاق النعاس وما يتركاش يعيش مطمن فريقة يخلي لقم تدرياسي كحياته وعيشته تنتنو من صوبة يعدي الحياة لباس يهنيه حتى نعاش عيشة قن وهو عميق الحس والإحساس عدلك وظلمك بينهم يوزن وللعبد هو في الحياة مقياس يفتيه وان أفتاه من ومن. ونسبة اللغة الفعل لها ساس حاضر وغائب ومستتر بركن قدت نار بين أضلاعي وكلام لجنتي حير قديمة وجاعوية لجنتي نظنك تريدي فراعي وجبدك فيها الضماير توا هي قالت لي سابق وصل اسماعي ضمير أمتك يا شاعر انت هو حيث. رديت عنها ايش تبغي مني الغاية من الموضوع ايش تكون ما هو ضميري سنين فارق عني تحرر علي فصل من القانون اللي سمعت عنه لا خبر وصني رحل هج خلى فج في المكنون والفج ما هو بوحش تاقتني وفيه الهواء يغرد لحن محزون وبالرغم حالة وطننا تشغني أما ضميره راس عيب نكون فاقد الشيء ما يهبى في ظني إلا كذب والكذب فينا فنون في وطننا القلاب اسمه فني أما المنافق ذكرت ملسون وكم من التكة في القصر متهني وهي دولته خربت كلتها ديون ويا لجنتي إذا تريد تمتحني في معنى اللفظ نعطيك إيش يكون الضمار ما تضمر ناسات فيها الخير وناسات فيها الشر أما الضمير يرد كل غرر يوقظ بنادم على العوج وسوى ومعنى الضمير في واقع الحاضر شعار حلو حسة في المسامع دوى يا لجنتي يا لجنتي ما عاد عنده صيفة في واقعي ما عاد ليه بقاء يا لجنتي ما عاد عنده صيفة وفي واقعي ما عاد ليه بقاء وزي ما السقر محال يأكل جيفة طبع الضمير يعيش بالأحياء ويا لجنتي كان طالبة صيفة نعطيك من الماضي عليه أنباء كان الضمير وكان يرعب سيفة وأيام حكمة ناسعة بيضاء بيه الحسن شاف الخلافة عيفة تخير ضمير يحقن الدماء والمعتصم يوم اللي كان خليفة جند جيوشة ملبيات نداء وسابق رسول الله سمح الصيفة قال لها المكة أنتم الطلقاء كان الضمير تأخذ كلب نأخذ مكالمة خاطر الوقت وذهبنا الوقت معاك جري يجري يجري الوقت يا ناصر نأخذ مكالمة ألو عسلامة ألو عسلامة مرحبا بيك نحوالك لباس لباس عايشك شكون معايا معاك فاطمة من جمنة مرحبا بيك يا فاطمة شن حوالك شن حالك لباس أهلا وسهلا الشعر هذايا تعرفيها الشعر هذايا الشعر هذاك خويا وروحي وعمري الله الله الله الله هاي علي دربوني شوف لنا غنية على الأخ اللي تاع فايز أحمد قدمها لها تحية باي تفضل يا فاطمة أي أشنو هالراجل هذايا معناه كنتوا دايرين يا بنتي هذا وكنا دايرين هذاك من عندنا صغير هكاك والله على فكرة اليوم اكتشفنا فيه شاعر كبير ياسر وقت كان صغير يقول الشعر في العائلة اي كان يقول الشعر الشعر من عندنا صغير بالناصر كان موهوب من عندنا صغير يعطيه الصحة اما هيك هو جت وقتها وخرجت الموهبة للناس باش يعرفوها توك الشعر تسمع له انت معناها اي نسمع لأي شي ميزة على اهلك على اهلك يعني عمك وجدك شي ميزة الناصر على عليهم هو اي ميزة الاحساس بالناصر فعلا فعلا يعطيك الصحة اي فعلا. ميزة الاحساس أطلب الناس الخوية من مننا صغير إنسان حساس ياسر وما معناها شعر حاجة في قلبه وفي إحساسه من داخل فاطمة شو تقولي له لو كي تخيليه واقف قدامك تو ناصر شو تقولي له يعني إيش تنقول له الناس الخوية إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله ربي يعليه إن شاء الله ربي يخليه خاطر هو إنسان حنين كإنسان معناه فعلا. وكشاعر إنسان موهوب يعطيك الصحة فعلا اليوم اكتشفنا فيه على كل عندك سؤال للناصر ترى لا ما عندي حتى سؤال الحقيقة عندي كان تشجيع وإن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله ربي شكرا ليك يا فاطمة يعطيك الصحة وربي يونسك به إن شاء الله شكرا ليك ربي خليك لي أختي كبيرة هذي ربي خليك لي وفعلا الأخت راي كيم الأم كيم الأم فعلا أمي ثاني على كل الوقت جري بينا جرية كبيرة ياسر. في ختام حصتنا الميكرو عندك شو تقول للمستمعين الكرام؟ تحية لكل المستمعين، تحية لكل من شجعني، تحية لكل من وقف معايا، تحية لعائلتي، تحية لزملائي شعراء، تحية لزملائي في الخدمة، تحية لأختي عندي البرة فهمتني، حتى أمي عندها نهرات البرة تحية لها خاص، وتحية لك أنت سي علي، وتحية سي الدرمولي سي علي الدرمولي وتجربة رائعة بصراحة أمني، وكنت معك أنت بصراحة شيء يشجع يعطيك بارك الله فيك يا ناصر، أنت تستاهل كل خير. تحية لإذاعة نفزاوة اللي هي تسببت في اللقاء هذا، وبارك الله فيكم وإن شاء الله، وكل الدعم والشكر والامتنان. شكرا لك يا ناصر، احنا زاد ما عندناش مزية عليك، خاطر أنت يعني تستاهل أنك الناس تسمعك والناس خاطر شوف تفاعلت العباد معاك وكذا. على كل في نهاية الحصة إن شاء الله ما تكونش لقاءنا الأخير هذايا، وإن شاء الله يكون يعني لقاءنا يعني وياك شخصيا، يعني تو ناخذوا قصيد حلو نسمعوه معناه ونحطوه في خزينة الإذاعة كغناية وكذا الناس تسمع. على كل نحب نشكركم مستمعينا الكرام اللي كنتوا تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة. في نهاية حصتنا نقول لكم ما في البداوة من عيب تذم به إلا المروءة والإحسان والكرم، ها أخيكم علي العبيدي، يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه، فسلام عليكم وسلام لكم.